الشرائع من عند الله عز وجل. الشرائع سياسة لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله وإصلاحهم في معاملة عباد الله، وهذه السياسة، وهي مأخوذة من سائس الفرس ونحوه الذي يستعمل له ما فيه مصلحته. نعم. ايش هذا دليل ايش؟ نعم، المراد بالانبياء هنا الرسل، مثل قوله ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، ثم قال بعد ذلك رسلا مبشرين. نعم من فيهم رسل وفيهم انبياء، لكن الذي يسوس الناس ويامرهم بشريعته هو الرسول. نعم. لأن ما فرضوه على الناس وليس بالمعصية حقوق واجبة لهم بالشرع، ولو ظلم، لكن له أن يفر من الظلم بدون منابذة، مثل لو فرض أنهم جعلوا فرائض وأمكن الإنسان أن يتخلص من هذه الضريبة بالفرار بدون منابذة فلا بأس، وبشرط أيضا أن يغلب على ظنه السلامة. نعم. مثل يشتغلون بهذا، يقول لو عين إنسان في وظيفة لا تخدم مصلحة المسلمين أو تضر المسلمين هل يحل له أن يأخذ راتب؟ نعم. أما ما يضر المسلمين فلا شك أنه لا يحل له أن يأخذ الراتب ولا أن يتوظف فيما فيه ضرر المسلمين وإفساد دينهم وأخلاقهم. وأما ما لا خير فيه ولا ضرر فهذا محل نظر، لقد نقول هذا من المباحات، وإذا كان من المباحات فلا بأس أن يعطى على المباحات، وإن كان لا شك أن الواجب حماية أموال المسلمين وأن لا تصرف إلا فيما فيه المنفعة. ثلاثة. ابن مسعود. نعم فيها ومهم قال الأول لا تصحيحين على أبي ورد. نعم واضح. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة. لو أنه ما يقطعون يا شيخ مثل الأمور البسيطة. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم. حتى في قسين وفوق خاء نسخة أضيفة شيء. نعم لا لأن اللي عندنا هو اللفظ قال ها؟ لا أنا حاطها فما تأمرنا. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. يعني أثر يستحقون عليه في الناس والنساء والمرأة كل شيء أيضا نرى أمورا مذكورة لكنها دون الكفر، دون الكفر البواحي. يقول أدوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وعدم المنابذة لكن بالمعروف، واسأل الله حقكم. ومن سؤال الله حقنا أن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق والقيام بما يجب، خلافا لبعض الناس الذين نصفهم بالسفه في الواقع، يقولون لا تدعو لحكام هؤلاء حكام الوقت هذا، لا تقول الله يهديهم الله يصلحهم الله يصلح بهم، ابدا ولا ما يستحقون يدعى لهم. اعوذ بالله، القلوب بيد من؟ بيد الله. ادعو الله تعالى لحكام مصر ولحكام سوريا ولحكام الاردن ولاي حاكم، كل الحكام ادعو الله ان يصلحهم، ان يصلح حكام المسلمين. هل هذا يضر؟ بل ينفع، اذا استجاب الله الدعوه اصلح الله الحاكم، اما باصلاح حاله هو او بابداله بخير منه بدون فتنه. اما ان يقول الله لا ارضى فعل هذا الحاكم واذا كنت لا ارضى فعله فلن ادعو له، فهذا لا شك انه من السفه. بل ولهذا قال ادوا اليهم حقهم واسالوا الله حقهم. وبماذا يكون حقنا؟ يكون حقنا باستقامتهم وصلاحهم، ومن اسباب استقامتهم وصلاحهم ان ندعو الله لهم، ان ندعو الله لهم. ولو ان الناس مشوا على هذه التوجيهات النبويه لحصل خير كثير واندرا شر كثير. ان الانسان يقوم بالواجب عليه ويسال الله الحق الذي له، حتى لو رايناهم يستاثرون علينا بكل شيء ما يهم، نحن مامورون بشيء وهم مامورون بشيء. انتهى الوقت حجاج؟ طيب اذا انتهى. والله اليكم الحديث الذي يسير في الحديث، نعم ذكرتم لي طلبتم مني بحث الحديث، نعم في الجنة ثلاثة، نعم هذا الحديث وجدته عند مسلم وعند أحمد وعند النسائي في السنن الكبرى، نعم وعند الطيالسي، وفي اختلاف في بعض الألفاظ. طيب اللي في مسلم، اللي في مسلم أنا أظن المؤلف هذا هو المسلم. أنا ذكرت أذكر الجملة ثم أذكر كلام الرواة عليها ثم الجملة الثانية ثم الثالث كذلك. كم صفحة في كتابي؟ كتابي صفحة 131 حديث. حمك الله. كم كتابك؟ صفحة 131 قبل باب الأموال. نعم قبل باب الأموال، الباب الثاني الأموال. اي قبل الأموال. اي نعم قبل بكم؟ 25 مثلي. نعم هذا 25 ما عندي. لا ما نصف تختلف. قبل الأموال يا شيخ بما يساوي صفحة تقريبا في كتابكم. اي نعم نعم انا عندي صفحة 30. اي نعم نعم الحديث الجملة الأولى عند جميع الرواة عند مسلم وهي أهل الجنة. أصل الحديث أهل الجنة في ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. طيب. عند مسلم. هذا مسلم. اي هذا في الكتاب. اي لا ما عندنا ذو سلطان، عندنا في الكتاب سلطان. لا انا عندي ذو سلطان. طيب اعطنا لفظ مسلم بالضبط لان مؤلف عزاه لمسلم. طيب لفظ مسلم بالضبط: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. اي جي مش بعد. هذا عند مسلم. اي ذو ذو سلطان مقسط متصدق موفق. فيه رواية أحسن الله لكم عند الإمام أحمد ذو سلطان مقسط مصدق موقن. موقن موقن مصدق موقن بدل نعم. متصدق موفق نعم. وعند النسائي إمام مقسط. وعند الطيالسي ذو سلطان مقتصد متصدق موفق. نعم. الجملة الثانية عند مسلم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. باللام ولا بالباء؟ لا باللام. نعم. وعند أحمد في إحدى باللام ها؟ باللام. عندنا بالباء. لكل ذي قربى ومسلم. نعم. عند الإمام أحمد في إحدى الروايات لكل ذي قربى ومسلم بالباء. الجملة الثالثة عند مسلم وعفيف متعفف ذو عيال. ورجل غني عفيف متصدق. أي ما في هذا. اللي عندنا ورجل غني عفيف متصدق. أي لا رجل فيه عفيف متعفف ذو عيال. عند أحمد رجل فقير عفيف متصدق. وفي الرواية الثانية بتقديم عفيف على فقير ورجل عفيف فقير متصدق. وعند النسائي ورجل غني عفيف متصدق بدل فقير. هذا لفظ الشيخ. أي هذا لفظ النسائي. هذا مسلم. طيب إذا نكتب عليه لفظ مسلم في صحيح فيه بعض الاختلاف على ما نقله المؤلف. لفظ مسلم نسائي فيه بعض الاختلاف على ما نقله المؤلف رحمه الله. رحمه الله عليه. تريدون الشيخ المراجع؟ تريدون أقل؟ لا لا ما نعم ايش صفحة 30 ما هي يعني في الكتاب ماذي وراها عند خالد عند مسلم في المجلد الرابع في رقم الصفحة 2197 ورقم الحديث 2865 في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في الباب 16 والحديث من طريق عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس لولاة نجد على هذا يا شيخ بسورة في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم. وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه